طيب، في أمر آخر مهم من ضمن الأمور اللي بيستخدمها راعي الكنيسة التنصيرية في أعضاء كنيسته، مسألة جمع المعلومات. بمعنى إن مهمة الأعضاء اللي في الكنيسة قبل العمل على التنصير، خدوا بالكم من الكلام ده، جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الممكنة عن المكان اللي هيتم العمل التبشيري أو التنصيري فيه، وعمل أولويات للمعرفة، إيه المطلوب نعرفه أولا ثم ثانيا ثم ثالثا. طيب يعني إيه الكلام اللي فات اللي احنا قلناه ده؟ الغرض منه توضيح مدى تنظيم الهيئات التنصيرية والعمل الجماعي، تمام؟ وإن العملية ما بتتمش بشكل عشوائي أو ارتجالي. طيب هضرب مثال، لنفترض إن في دولة ما زي مصر أو الجزائر أو المغرب أو الإمارات أو الكويت أو السعودية أو أي مكان، أي مكان، موجود كنيسة أو موجود مستشفى تابع لكنيسة أو هيئة تنصيرية أو أياً كانت الهيئة بأي اسم، المهم إنها بتعمل لصالح النصارى. بيتم جمع المعلومات، بمعنى إن الكل جواسيس، الكل جواسيس، تمام كده؟ الكل جواسيس. علشان كده الكلام في مقاومة التنصير بيتعارض مع المصالح الدول، لأنه كلام خطير جدا. أنت بتكشف ملفات المفروض ما تنكشفش، بتتكلم في أمور المفروض ما تتكلمش فيها، بتتكلم في أمور المفروض ما يبقاش في توعية للناس بيها، لأن معنى كده معناها إنك خطر علينا، إن إحنا بننكشف بسرعة، إن إحنا بيتم حرقنا، وده مش مطلوب. فبالتالي مجال مقاومة التنصير بيكون في حرب شديدة عليه، لأنه بيدمر من الممكن خطط دولية كبيرة جدا بتحاك في الظلام ضد الدول الإسلامية. طيب جمع المعلومات بمعنى إيه؟ مثلا أضرب مثال، نصراني شغال في مستشفى. النصراني اللي شغال في المستشفى يجمع معلومات، كم طبيب مسلم في المستشفى دي، وكم طبيب نصراني، كم طبيب بدون دين، كم طبيب، أنا بتكلم على الشكل الرسمي، كم طبيب يهودي، كم طبيب شيعي، كم مثال. طيب العاملين في المستشفى الغالب إن هم عليهم بيكونوا رجال ولا بتكون العاملات نساء؟ يعني المستشفى بتفصل بين الذكور والإناث؟ المستشفى الغالب عليها أو الطابع الغالب عليها الإسلامي؟ كل شيء، كل شيء. طيب موظف شغال في مكان إداري، ولا على سبيل المثال موظف في هيئة إحصاء مثلا، تمام، أو جمع معلومات، بتجمع عدد سكان، بتجمع أي شيء هيئة، وموظف نصراني فيها، أيا كانت وظيفته، إن شاء الله يا رب يكون بيشتغل ساعي، أي معلومة يقدر يحصل عليها في المكان ده بيحصل عليها وبينقلها للجهات التابعة هو ليها في الأصل أو في الخفاء يعني.